الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه هي محاضرتكم في مادتكم الفقه المقارن، وقد توقف بنا الحديث عند هذه النماذج لمسائل الفقه المقارن والتي بدأنا الكلام فيها والحديث فيها عن أول باب من أبواب العبادات، ألا وهو باب الطهارة أو باب أحكام المياه. وقلنا إن طريقة الفقه المقارن هي أن تعرض المسألة أولا في بيان محل الاتفاق بين جمهور العلماء، ثم بعد ذلك نبين مواطن الخلاف في هذه المسألة. وتحدثنا في المحاضرة الماضية عن أول مسألة في أحكام المياه، وقلنا إن العلماء أو الفقهاء اتفقوا على عدة أمور: أن الأصل في المياه أو في الطهارة أن تكون بالماء، وأن الماء الذي يجوز الطهارة منه سبعة أصناف أو سبعة أنواع، وأن الدليل على ذلك هو قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكذلك أجمع العلماء على أن جميع هذه المياه تأخذ حكما واحدا، هو أنها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، وهذا الحكم هو بإجماع جميع الفقهاء، فيكتسب الماء الذي هو نوع من هذه الأنواع السبعة هذه الصفة، فيكون هو طاهر في نفسه وفي نفس الوقت يكون مطهر لغيره. وقد يسأل سائل: وهل يحدث العكس؟ نعم، قد يحدث العكس، فيكون الماء طاهر في نفسه ولا يكون مطهر لغيره، فبذلك نقول عنه أنه يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. ولذلك هذه المسألة